عبرت دروب عبرت دروب وسهول وبوادي نزور الزين هدينا مرادي دق بواب أسيادي ونادي عسى نفرات خفف لي الصعاب أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر أيدنا بنفحات الرفاعي أنجلنا رب العبد القادر أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض بلاد الطاهر أيدنا بنفحات الرفاعي أنجلنا رب العبد الأسيادي والصحب الأمجادي بالآل الأسيادي والصحب الأمجادي وبزوجات الهادي جنبنا الكبائر وبزوجات الهادي جنبنا الكبائر أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض في الهادي الطاهر أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض في الهادي الطاهر أيدنا بنفحات الرفاعي وأنجلنا رب العبد القادر أحوالي بالحسين الغالي حسن لي أحوالي بالحسين الغالي هو شيخ الأبدان بحر العلم الزاخر هو شيخ الأبدان بحر العلم الزاخر أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا بعض فلاد الطالب أمدنا بأمداد الأكابر أسعدنا ساعدنا رب الأمن القائد وأيدنا بفتحة الرفاعي وأنجبنا رب بعبد